ما هي بقى الكفارة؟ ما هي الكفارة؟ نريد أن نبين أحكام الكفارة عموما، وهذه الأحكام منها ما هو خاص بالتأخير ومنها نبينه، ومنها ما هو عام في كل ما ذكرنا من الكفارات المتعلقة بإطعام المسكين. يعني نقول في تأخير القضاء، في تأخير القضاء الكفارة هي إطعام مسكين مسلم عن كل يوم. يبقى خد بالك ايه، يبقى لما احنا قعدنا نقول الكفارة إطعام مسكين، ايه بقى تفصيل الكلام ده؟ إطعام مسكين مسلم عن كل يوم، يبقى الشرط ان هو يكون ان يكون مسلما. طبعا هنا هذا من يعني التفاصيل اللي سنذكرها الان مما يقع فيه خلاف، لكن نذكر المعتمد المرجح عندنا. سواء كان المسكين ده ذكر او انثى، صغير او كبير، عاقل او مجنون، لا يشترط، لا يشترط. فأي مسكين مسلم، ولا يشترط التدقيق في حاله والتفتيش، ويكفي أن يكون مسكينا ظاهرا. والله يعني أنت عارف عيلة المشهور عنهم إن هم فقراء مساكين، والله مكونة من أب وأم وثلاث أطفال، يبقى أنت كده دول خمس مساكين، دول كده خمس مساكين، تمام؟ آه، عيلة مسلمة يعني. أنت ممكن بقى يكون واحد هو بيدعي، أنت ليس عليك شيء، ليس عليك شيء، يكفيك الظاهر، يكفيك الظاهر. طيب قدر الكفارة يعني ايه؟ اطعام يعني اطعمه ايه؟ اعمل له اكل مثلا؟ لا، ما تعملوش اكل. تمام، الكفارة ان انت تديه طعام في ايده، هو ياكله وقت ما يحب او يفعل فيه ما يشاء. طب ايه هي بقى، ايه قدر الطعام ده؟ نقول قدر الكفارة هو مد من البر او دقيق. ايه هو البر؟ البر اللي هو القمح، البر اللي هو القمح، مد من البر او دقيق البر اللي هو دقيق القمح. يعني ايه مد دي؟ مد دي تقريبا يوازي كيلو الا ربع تقريبا، يعني بتختلف شويه. انت شوف بعد كده تعمل ايه، واعمل سيرش شويه كده على النت، وهتعرف تعرف المد او النصف صاع يساوي قد ايه بالوزن من الحاجه المعينه، لانها بتختلف من حاجه التانية. لكن البر تقريبا مد البر كيلو الا ربع، او دقيق الايه، او دقيق البر، دقيق القمح يعني. يبقى المد ده خاص بالايه؟ خاص بالبر بس، خاص بالقمح بس. او نصف صاع، نصف صاع ده يعني مدين، نصف صاع يعني مدين، او نصف صاع من التمر او الزبيب، نصف صاع من التمر او الزبيب. نصف صاع دي يعني دي كيلو الا ربع، وكيلو ربع يعني كيلو ونص، يعني كيلو ونص، كيلو ونص من التمر او الزبيب. يبقى قدر الكفارة كيلو الا ربع تقريبا من البر اللي هو القمح او دي القمح، ونصف صاع هما كيلو ونص تقريبا من التمر او الزبيب. طب غير ذلك من انواع الطعام، ممكن ولا مش ممكن؟ فيها خلاف بين اهل العلم، فيها خلاف بين اهل العلم. والقول القوي والذي عليه يعني الذي المعمول به عند عامة الناس في زماننا هذا، هو جواز اخراج غير ذلك من اجناس الايه، من اجناس الطعام، من قوت اهل البلد، من قوت اهل البلد. واشهر ذلك الارز، أشهر ذلك الأرز. فبالتالي يجوز إنك تطلع رز، يجوز إنك تطلع رز. طبعا قلنا المسألة فيها خلاف، لكن القول المشهور والمعمول به والمفتى به ولا إشكال أبدا في إن أنت في إن أنت أنت تتبعه، إن أنت تطلع من قوت أهل البلد واللي منها ومن أشهرها الرز. طيب يبقى يجوز إنك تطلع نصف صاع من الإيه؟ نصف صاع لكل مسكين من الرز، أما برضو تقريبا حوالي كيلو ونص. طيب هل يجوز ان اطلع القيمه؟ يعني انا دلوقتي انا مش فاضي بقى اروح اشتري رز واوزعه والكلام ده كله، هل ممكن اشوف كيلو ونص دول رز بكام يعني، واروح اوديهم للراجل في ايده؟ نقول لا، لا يصح، لا يصح. والله الذي قيل اطعام الايه؟ اطعام مسكين، ما قالش اطلع قيمه اطعام مسكين، الذي قيل هو اطعام مسكين. هذا ما جاء به الاثر وما جاء به الايات في الكفارات يعني، فهذا الذي يتبع. طيب وقت الكفاره، وقت الكفارة في تأخير القضاء. طب احنا قلنا وقت الكفارة على الفور فيما ذكرنا قبل من الكفارات، قلنا ممكن تؤخر إلى وقت القضاء، ممكن على قول. طيب وقت الكفارة هنا في تأخير، في كفارة تأخير القضاء، نقول إن هي ممكن مع القضاء. طبعا هو القضاء يجب على الفور، القضاء أصلا يجب على الفور، ما ينفعش إن أنت تتراخى في القضاء. أول ما رمضان يخلص اللي هو التالي ده، ينبغي بعديه مباشرة، بعديه مباشرة أنت تقضي، يعني تفوت اول يوم بس اللي هو حرام انك تصومه، وبعد كده ترجع تقضي ايه، تخلص كل اللي عليك مره واحده. ممكن انت تدفعها، تطلع الكفاره قبل ما تقضي، وممكن اثناء ما انت بتقضي، وممكن ايه ممكن بعد ذلك. لكن الاولى الاسراع، الاولى الاسراع. والأولى إنها تكون على الفور، إنك تطلع الكفارة على الفور. طيب الوكالة، هل ممكن أوكل حد إن يطلع الكفارة عني؟ ممكن، يعني زي ما قلنا أنت مش قادر تدور وتشتري ورز وتوزعه، ممكن أروح على جمعية خيرية يعني أنا واثق فيها وأقول لهم والله يا جماعة أنا عايز أطعم 20 مسكين، وعايز كل واحد من دول أطعمهم كذا، أدي كذا من الرز، فممكن تشتروا لي كذا من الرز وتقسموهم وتوزعوهم. أقول لك أه ممكن، تكلفتهم كام كذا، فتدي لهم التكلفة. ده جائز؟ جائز. أنت كده وكلت حد إنه يطلع عنك الكفارة. جائز. طيب هل يجوز دفع الكفارة لمسكين واحد؟ هل يجوز دفع الكفارة لمسكين واحد؟ إحنا قلنا في كفارة الحامل والمرضع، كفارة فطر الحامل والمرضع عشان خاطر الولد، وقلنا في كفارة العجز قلنا إن هو يجوز دفعها لمسكين واحد، وقلنا في كفارة الوطء في نهار رمضان إن هو لا يجوز دفعها لمسكين واحد. طب في تأخير القضاء، في تأخير القضاء والله فيها وجهان، يعني ممكن كده وممكن كده، والأحوط والأقرب إن هو لا تدفع لمسكين واحد. لكن أنت كان عليك أخرت وقصرت وما قضيتش من اللي عليك مثلا 20 يوم، يبقى تدفعهم ليه؟ تدفعهم ل 20 مسكين، تدور على 20 مسكين وتطعمهم، تعطي كل واحد الايه؟ قدر الكفاره. لكن في الكفارات التانيه قلنا يجوز فيها، فهمت؟ مثلا تقول مثلا ان هما كيلو رز، كيلو ونص مثلا، وكان عليك مثلا 10 ايام، تمام؟ فيبقى 15 كيلو تروح مديهم لفقير واحد، يبقى ايه؟ يقعد مده طويله يستخدمهم يعني، وهكذا. طبعا انت عايز تزود في الكفارة عن كده، خير وبركة. هنتكلم على حدود الدنيا برضه يعني، لو انت عايز تزود يبقى يكون حسنا، يكون حسنا. طيب هذه هي احكام الايه؟ هذه احكام القضاء. وتكلمنا عن احكام الصيام، وتكلمنا عن احكام القضاء، ونكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بايه؟ باحكام الصيام. ان شاء الله في تسجيل قادم نتكلم عن احكام ال يعني ما ذكرنا الأحكام، بقية ما ذكرنا الأحكام الرمضانية كالتراويح وكالاعتكاف وكزكاة الفطر. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، له بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.